السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب أو في باب الضمان، وقد مر بنا في الدرس الماضي أن الضامن ملتزم بتسليم الحق الذي على المضمون عنه، وأما الكفيل فإنه ملتزم بإحضار من عليه الحق. يعني الضامن ملتزم بدفع المال، والكفيل ملتزم بإحضار الشخص، ملتزم بإحضار الشخص. يتفرع على هذا أنك إن كنت ضامنا لحق على شخص فمات المضمون عنه، أنت مطالب بالتسليم أم لا؟ حتى وإن مات. أعيد، شوفوا مازن حسان يعني معاف من أول الدرس، انتبهوا. الآن عندنا ضمين وكفيل، الضمين مطالب بتسليم الحق، أنت ضمنت على فلان الذي عنده 100,000 10,000 أكثر أقل، لو أن هذا الشخص الذي ضمنته جحد أنكر أفلس هرب مات، أنت مطالب بتسليم الحق. فلو أن المضمون عنه مات، هل تطالب أنت بتسليم الحق أم لا؟ مطالب. طيب أنت كفلت شخصا، أنت كفيل والتزمت بإحضاره، كان في السجن، قلت أنا أكفله يخرج إما للمستشفى أو يخرج لعيادة مريض أو يخرج لحضور جنازة أو يخرج من أجل أن يقضي العيد بين أهلي وأولاده، ثم أنا ملتزم بإحضاره إلى السجن بعد ذلك، هذا الرجل لما خرج مات، هل تطالب أنت بشيء الآن بعد موته؟ لا تطالب بشيء. طيب لو كان مسجون على مال، يعني هو في السجن لأن عنده 10 مليون، وأنت قلت أنا أكفله يخرج من السجن يعيد ويرجع، مات، هل تطالب بشيء من المال؟ لماذا؟ لأنك كفيل ملتزم بإحضار الشخص، ما لك علاقة بالمال. لكن الضمين ضمن المال، ضمن الحق، ضمن الحق والمال. طيب لو كان الناس يسمون الكفيل ضمينا والضمين كفيلا وتعرفوا على ذلك، وأنت تعرف قلت أنا أكفل فلان سلفوه وأنا أكفله، وأنت تريد أنا أضمنه، والناس يفهمون هذا، تعرف الناس على هذا، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن ولو كان بلفظ الكفالة، ولو كان بلفظ الكفالة. طيب الضمان يكون في حق من يضمن، أما من لا يضمن فحينئذ لا ضمان عليه ولا يصح ضمانه. طبعا غير واضح. أعيد، أنا سأضرب مثال قبل أن أعيد المسألة. أنت الآن أمين، وضعت عندك أمانة، لو سرقت أو احترقت أو ضاعت ولم يحصل منك تعدي ولا تفريط، هل تضمن؟ هل تضمن؟ الجواب لا، ما على المحسنين من سبيل، لأن يد الأمين تقوم مقام يد صاحب العين، يقوم مقامه تماما. طيب على هذا لو قلت لك أنا أريد أن أضع عندك أمانة وأريد ضمين، هل يصح هذا الضمان؟ لا يصح. لماذا؟ لأنك أنت أصلا ما عليك ضمان، لأنك أمين، لأنك أمين، فحينئذ الضمان لا يصح. تضمن على إيش؟ هذا أصلا غير ضامن، هذا غير ضامن. لكن لو جئنا وقلنا أنا سأضع الأمانة عندك وأريد إذا تعديت أو فرطت تأتي بضمين، يصلح أو لا يصلح؟ يصلح، لأنه في حال التعدي أو التفريط تضمن أو لا تضمن؟ تضمن، تضمن. طيب لو أن إنسانا غصب مال الغير، أخذه بالقوة، أخذ مال الغير بالقوة وهرب، التقى به صاحب الحق الذي غصب عليه المال، أخذه معي القسم، معي عند فلان، قال له لا اتركني أنا أسدد، أنا أرد لك الذي أخذته. قال هذا الضمين، هات من يضمنه. قال فلان أنا أضمنه. يصح الضمان أو لا يصح؟ يصح، لأن هذا معتدي، يده يضغط، يده يضلم، فهذا معتدي يصح ضمانه، يصح ضمانه. على كل حال أي شخص في يده عين وهو غير ضامن فإنه لا يضمن، ضمانه غير صحيح. أي شخص بيده عين وهو ضامن فيصح أن يضمن. الذي عليه دين، أراد إنسان أن يذهب إلى بقالة يسحب بعض المواد الغذائية، صاحب البقالة يقول له أنا ما بيني وبينك معرفة، هات ضمين وأنا أسلفك، هات ضمين. يصح ضمانه أو لا يصح؟ يصح، يصح ضمانه، لأن يده ليست يد أمانة، المال مضمون في ذمته، المال مضمون في ذمته. طيب مثال آخر، أنت وكلت إنسانا أن يبيع، أن يشتري، أن يتصرف بمال معين، هل يصح أن تقول له أنا أوكلك لكن بشرط تأتيني بضمين؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن الوكيل يده يد إيش؟ أمانة، لأنك أنت الآن ما توكل إلا إنسان تثق به، ما توكل إلا شخصا بينك وبينه ثقات. فإذا وكلت إنسانا مجرما أو كذابا أو سارقا أو ظالما أو معتديا فأنت الجاني على نفسك. طيب إذن الضمين يطالب بتسليم الحق الذي على المضمون عنه، والكثير مطالب أن يحضر من؟ الشخص، يحضر الشخص. طيب حينئذ عندنا ضامن ومضمون عنه ومضمون له ومضمون به. الضامن معروف، أنا أضمنك يا فلان. المضمون له من هو؟ الذي له الحق. والمضمون عنه الشخص الذي في ذمته الحق للآخر، والمضمون به إيش هو؟ المال الحق، سواء كان مالا أو غير مال. فعندنا إذن ضامن، مضمون عنه، مضمون له، مضمون به. شخص يريد أن يقترض منك مال، قلت له من يضمنك؟ قلت أنا. إذن أنا ضامن وأنت مضمون له، وهذا الإنسان المسكين الذي يريد أن يقترض مضمون عنه، والدين مضمون به، مضمون به. طيب الآن يعني الفقرة التي كنا وقفنا فيها أين؟ ولا يصح الضمان. طيب وإن قال المدن له إضمان في مال التجارة أخذنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا يصح الضمان حتى يعرف الضامن والمضمون له، نعم، حتى يعرف الضامن المضمون له. يقول الضمان هذا لا يصح حتى تعرف المضمون له. من أجل أنك يعني الآن أنا أريد أن أضمن إنسان، فالضمان هذا يقول لا يصح حتى أعرف أضمن لمن. يعني أنت الآن صاحب البقالة تريد أن تقرض، أو يريد فلان أن يقترض منك، فأبيت أن تقرضه إلا بضمين. أنا الضمين لا بد أن أعرف من أضمن له ولا من أضمنه. على كلام المؤلف هنا من أضمن له، يعني الشخص الذي عليه الحق ولا صاحب البقالة؟ المضمون له. أنا ضامن وأنت مضمون، وصاحب البقالة مضمون له، أضمن له حقه والذي عند هذا المضمون به الدين. فيقول هنا لا يصح الضمان حتى يعرف الضامن. أنا الضمين حتى أعرف المضمون له الذي له الحق. في المثال المذكور من هو الذي له الحق؟ صاحب البقالة. الآن عندنا إنسان طالب علم يريد أن يقترض من صاحب بقالة، صاحب البقالة قال أنا ما أعرفك وربما تكثر الأموال، كيف تسددني؟ هات ضمين، هات من يضمن وأنا أسلفك. ماشي، جئت أنا قلت سلفه أقرضه أعطه وأنا أضمن. الآن يقول المصنف لا يصح الضمان حتى يعرف الضامن. أنا الضامن. حتى يعرف المضمون له. من المضمون له في المثال؟ صاحب البقالة. طيب إذا لم أعرفه إيش المشكلة؟ ما هي المشكلة إذا لم أعرف صاحب البقالة؟ ولو شديد المطالبة طالما أني ضمنته. يعني الآن هل هو شرط؟ لابد. أنا الآن ضمنته، فهل يعني الآن أنا ضمنته، صاحب البقالة نقل إلى مكان ثاني، صاحبنا هذا مات، الحق متعلق بذمة من؟ بذمة الضامن. طيب كيف أسدد؟ أبحث عنه وهو يبحث عنه، إن لم نلتقي نهائيا أو أيست من لقائه ما العمل؟ يعني الآن صاحب البقالة هذا، يعني نحن الآن بمفرق صاحب البقالة أو الدكان ليس من المفرق، من الحديدة، من تهامة، من تعز، من أي مكان آخر، حصلت مشاكل، حصل له ظروف، انتقل، أفلس، ذهب. يبقى الآن الحق في ذمتي أنا وفي ذمة المضمون له، لأن المضمون عنه، لأن له أن يطالب واحد من الاثنين. إذا ذهب وما عرفنا أين هو، بحثنا عنه، يبقى الحق هذا في الذمة. أنا بالخيار إن كنت أخاف أن لا يأتي، قد أوصي، بالذات إذا كان الحق كثير وقد لا يرجع إلى الورثة ونحو ذلك، إما أن أوصي وأقول لو جاء شخص يعني على صفة كذا وكذا أعطوه. فالكلام المؤلف هنا يريد منك أن تعرف هذا الشخص، تأخذ مثلا اسمه، أين البلاد، تتعرف عليه، من أي، لو غاب، لو ذهبت أنت، سافرت، حصل لك شيء، ذهبت إلى بلاد بعيدة، تعرف اسم الشخص والبلد، فيمكن أن توصل حقه إليه لأنك ضمنت. فلا بد أن تأخذ بالاحتياط، هذه حقوق للناس مش بكل سهولة. فذهب هو صاحب الحاجة، يعني بعض الناس يقول لك صاحب الحاجة معنا بالطلب، هو الذي يبحث، أنت ضمنت حق للناس، فلا تضيع حق الناس. تعرف الشخص، تعرف البلد، تأخذ له مثلا رقم هاتف، لو نقل، لو ذهبت أنت إلى أي بلد تعرف هذا الشخص وتسلم له الحق. على كل حال يقول لا يصح الضمان إلا إذا عرفت المضمون له، تعرف شخص هذا المضمون له، من هو وأين بلده، من أجل أن تسلم. كذلك أيضا يقول لا بد أن تعرف هذا الشخص من حيث أخلاق هذا الإنسان، لأنك ما تضمن شخص وبعدها يصبح له في الصباح يلا سدد سدد ولا بيدخلك هات احتاج حقي باعتبار ان انا الان اقرضت هذا الشخص احتاج المال احتاج اورد بضاعة تجار الجملة يطالبوني بمال سلم وهذا بعدها في ورطة الضامن فقالوا لا بد ان تعرفه من اجل انك ان غبت او غاب ان انتقلت او انتقل تعرف ايضا انه سيطالب ربما ضيق عليك انت تدخل على بصيرة يعني مستعد لجميع الاحتمالات ولذلك لا تدخل في ضمان الا وانت مستعد للتسليم للمطالبة قد يكون المال كثيرا او قليلا لا تضمن الا من تثق بمن تثق به طيب يقول ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع كل دين يعني ولو كان كثيرا تضمن كل دين ذهب فضة حيوان أثاث متاع منزلي مواد بناء أي دين كل دين لازم طيب هل هناك دين غير لازم ما هو يعني الدين غير لازم قد مر بنا أن الخيار خيار شرط خيار مجلس لو كان خيار مجلس ولا زالوا في المجلس هل الدين الآن لازم يعني رجل اشترى من غير غسالة دين ولا زال في المحل هل يجوز للبائع أن يفسخ البيع هل يجوز للمشتري أن يفسخ البيع الجواب نعم إذن هذا الدين الآن لازم ولا غير لازم إلى الآن غير لازم لو تفرقوا وليس بينهم خيار شرط هل الدين الآن لازم يصح الضمان فيه ولا يصح بينهم خيار شرط لمدة أسبوع يصح ولا ما يصح وإحنا نقرأ على مذهب الشافعي الآن يصح ولا يصح لماذا من عندهم لأن مذهب الشافعي أن الخيار لا يكون إلا ثلاثة أيام والصحيح أنه يجوز وإن طال بشرط أن تكون المدة إيش معلومة للطرفين طيب حينئذ بينهم خيار شرط لمدة ثلاثة أيام مثلا هل الدين الآن مستقر في زمن الخيار هل استقر في ذمة هذا لا لأنه يمكن أن يفسخ البيع طيب هو يقول الآن ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع طيب قال ودين السلم دين السلم في ذمة من دين السلم في ذمة البائع ولا المشتري السلم ما هو آتي إليك وأقول لك يعني اشتريت منك على أساس أنه بيع اشتريت منك 10 أقداح بر إلى بعد 3 أشهر 100,000 فضل هذا 100,000 الآن 100,000 في ذمة من البائع ولا المشتري 100,000 في ذمة البائع ولا المشتري البائع الضامن الآن يضمن البائع ولا المشتري طيب يضمن الزلط ولا يضمن البر ايش الذي في ذمته بر ولا زلط بر لأن هذا الآن مال قال هنا ودين السلم وأرش الجناية أي جناية تكون من العبد ولا من الحر من أي شخص حر ولا عبد أنت جنيت على غيرك رجمته في رأسه كانت هذه موضحة الموضحة وضحت ماذا العظم حجر كبيرة إلى أن وضحت العظم، شج في رأسه، ظهر العظم. أرشوا إلى هذا الشخص مثلا 150,000. القاضي الحاكم كتب أرش أن هذه الجناية تساوي 150,000. قال نسلم. هل للمجني عليه أن يطالب بالتسليم فورا؟ هل للمجني عليه أن يطالب بتسليم أرش الجناية فورا؟ جواب نعم. دمه سال، الجرح في رأسه يحتاج يتعالج. هل له أن يقول سلم؟ قال ما عندي الآن، ما عندي، إن شاء الله أنا أسلم، أشتغل يسر لي مال أنا أسلم. قال له أريد ضمين، من يضمنك؟ هل تجوز الضمانة الآن؟ الضمانة جائزة أم لا؟ الدين مستقر أم لا؟ مستقر فيه دم جرح، فالضمان هنا يعني جائز، يجوز أن تضمن هذا الشخص، هذه أرش جناية. قال أو يقول أو يقول، الضمير في يقول يعود على الشخص أو الضامن أو الدين، اختاركم واحدة، أو يقول الضامن ولا الضمين ولا الدين؟ الدين، يعني لازم أو أنه يقول إلى اللزوم. قال كثمن المبيع في مدة الخيار، ثمن المبيع في مدة الخيار. الآن قلنا الدين في مدة الخيار لازم ولا غير لازم؟ طيب بس قولوا لي لازم ولا غير لازم؟ بس الدين في زمن الخيار، الآن خيار شرط، اشتريت منك سلعة ولي الخيار 3 أيام، يجوز لي خلال 3 أيام أفسخ البيع ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز لك أيها البائع أن تفسخ الدين خلال 3 أيام أو لا يجوز؟ طيب الآن السلعة مأخوذة دين، ثلاجة، غسالة، جوال، مكنسة كهربائية، فرش، بطانية، تنور، ما كان، اشتريت منك دين ولي الخيار 3 أيام، الآن الدين في ذمة البائع ولا المشتري؟ أنتم بس قولوا لنا هو في ذمة من؟ في ذمة البائع ولا المشتري؟ طيب الآن في زمن الخيار، هل الدين لازم ولا يؤول إلى اللزوم؟ يؤول إلى اللزوم. ليش ما نقول لازم؟ لأنه يمكن أن يفسخ، لأنه له الخيار 3 أيام، بعد 3 أيام وليس هناك عيب، هل له أن يفسخ؟ لا، استقر الدين في ذمته. طيب هل يجوز الضمان خلال 3 أيام أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه يجوز أن تضمن الدين اللازم والدين الذي يؤول إلى اللزوم. رجل عقد على امرأة، فقير ما في عنده زلط، المرأة هذه قالت لا يمكن أقبل به إلا بمهر وقدره 25 حبة ذهب. طبعا البعض يقول كثير. أعرف رجل عقد لابنته على آخر والمهر 200 حبة ذهب ولا سلسل ولا حاجة، من تو فريشو، كان فيها مشكلة يعني سوء أخلاق وأخلاقية، وزوجوا يعني المهم يعني ربط علاقة سيئة مع بنت هذا الرجل، أرادوا أن يغطوها قال يزوجوا لا أدري يعني يفكها 100 حبة ذهب، يعني قد يؤدبه من جهة ومن جهة ثانية من أجل لو تركها وأدى يعني ضمنا وأدى ناس ضمنه. فقالوا شوفوا الآن هذا منتوف، هذا الشخص منتوف، أنا الآن ما أزوجه، طبعا ما أزوجه وقدوا بالقوة بالصميم زواج بالقوة، لأنه قد أخذ البنت بقيت عنده يوم ولا يومين وأمسكوهم، المهم حصلت يعني قضية، قالوا خلاص نزوجهم، وجاء ناس دخل ناس في الوسط قال المهر 200 حبة ذهب، المهر 200 حبة ذهب، قال يلا من يضمن؟ هذا ضمن يضمنه، جاءوا تجار وناس ومن الضمان في هذا يصح ولا ما يصح في المهر؟ هاو ليش الضمان؟ هاو ايش معنى الضمان؟ باب الضمان وصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط المركزي سلم، لا بد يسلم. فمئتين حبة جنيدة، مرة من المرات كنا في يعني محاضرة عامة وقت الأسئلة، طبعا أحيانا القراءة والنظارة، واحد قدم سؤال مكتوب يعني هل يجوز أن يكون المهر جني؟ أنا قرأته هل يجوز أن يكون المهر جني؟ كيف ما جني؟ يعني هو جني، يعني يقول السائل يعني بس يعني باختصار يعني حبة جني، لأن البعض يظن أن المهر لابد يكون زلط. يجوز أن يكون المهر سيارة قلاب، مش بعد من أجل أي واحدة يتقدم لها خاطب قالت اشتري يعني المهر دي أنه ولا قلاب. لو طلبت يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. طيب على كل حال، لو أن امرأة تقدم لخطبتها رجل واتفقوا على أن يكون المهر 10 حبات ذهب، المرأة تقول لابد أن يكون هناك ضامن يضمن المهر، المهر الآن لازم ولا يؤول إلى اللزوم؟ فكروا قبل اليوم لو سمحت، عاد المرأة بيته، إذن يؤول ولا لازم؟ طيب المهر، مهر المرأة يستقر ويثبت متى؟ إذا حصل العقد، إذا حصل العقد الآن عقد صحيح وسموا المهر، سموا المهر، المهر الآن لازم ولا غير لازم؟ لازم، لكن لو طلق قبل الدخول كم كم كم يعطي، كم يسلم من المهر؟ المهر 10 حبات ذهب، طلقها قبل الدخول كم يسلم؟ 5 حبات. مات قبل الدخول كم يسلم؟ مات قبل الدخول كم يسلم؟ 10. من الذي يسلم؟ من ماله، من ماله، وعاد أزيد أيضا إيش؟ تورثه مع أنه مات. وهل ترد شيء مما أخذت؟ الشرط 1,000,000 والكسوة وزاد كسوة وزاد ذهب، المهم دفع 5 ملايين ومات، والمهر 10 حبات ذهب، كل ما بيدها لها، وعاد المهر الذي في ذمته يدفع، وعاد الطالب بالميراث فقط، الذي عليها ما هو العدة، تعتد عدة وفاة، والنسوان بدل ما يجي يعزوها يهنوها، يهنوها بالمال والمهر والميراث، بالذات لو كان ميراث كثير. بارك الله لك وعظم أجرك وزاد بالرجال من أمثاله. من أمثال هذا الميت ها؟ يقول لو لم يكن عنده مال عقد والتزم بعشر حبات ذهب ومات فقير، من يطالب؟ طبعا هنكلمنا عن الضمان، في عندنا واحد ضامن، في عندنا واحد ضامن، هذا مات، من يطالب؟ المرأة وأهل المرأة يعرفون هذا فقير ما فيش عنده يعني 100 ريال فضلا عن 10 حبات ذهب، طالبوا الضمين، جاء الضمين، مات هذا الزوج قبل الدخول، ما عنده ولا شيء، من نطالب؟ نطالب الضمين. قد مر بنا في أول الدرس، مش قلنا إذا كان هناك كفيل وضمين، إذا مات المكفول عنه، إذا مات المكفول عنه ولا مات المضمون عنه، في حال موت المكفول عنه الكفيل لا يطالب بشيء، في حال موت المضمون عنه الضامن يطالب بتسليم الحق، الضامن يطالب بتسليم الحق. طيب على كل حال يقول ها ما في ضامن خلص في ذمة يوم القيامة، لأنه ما يطارد أبوه ولا يطارد أقاربه، ما عنده شيء، إذا لم يكن له تركة ما عنده شيء، يبقى الحق هذا في ذمته. ها ما عاد ليش؟ لا بأس إذا سامحت، إذا سامحت لا بأس. يعني بعض الناس الآن مش يسامحوا، عادهم يعني أهل الميت يجي قالوا ردوا لنا، هاتوا هاتوا الذهب، هاتوا الكسوة، هاتوا كذا وكذا، فإننا مات بأي حق أخذوه سأبري جاهل. يعني الآن بعض العامة موجود في كثير من الأماكن، إذا مات الزوج قبل الدخول قبل الزفاف وكانوا قد دفعوا 5-6-7 مليون ذهب وكسوة وأشياء، يجيوا يطالبوا، ما ليس من حقهم، ما من حقهم يطالبوا ولا بشيء، عادوا يجيوا يسلموا المهر وميراث لهذه الزوجة الذي مات الزوج قبل الدخول. ولو كان العكس هي الذي ماتت نزيد ندفع لها المهر والزوج يرث نصف المهر نصف ما معها، وإذا كان عندها أموال أخرى النصف، هذا إذا كانت بكر. أما إذا كانت سيب عندها أولاد ما له إلا كم، عد احنا أخذنا أمس كم لها، كم له، كم لها، كم له الربع، الربع، وزيد يدفع مهر. المرأة بالمقبرة ماتت يدفع مهر، الجواب نعم يدفع مهر للورثة وهم جملتين، يأخذ له الربع يسلم الباقي إذا كان لها أولاد. طيب مثلا إن كانت بكر يدفع نص المهر، وبعد ما يدفع نص المهر يكون إيش من جملة الورثة، من جملة الورثة. طيب يقول أو يؤول إلى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار وكمال الجعالة. كمال ضد النقصان، صح ولا غلط؟ لا الذي يعرف لا يستعجل. يقول وكمال الجعالة، يعني الجعالة الكاملة ولا الكاف للتشبيه، أي ومثل زلط الجعالة، مال الجعالة، الأول ولا الثاني؟ الثاني. الثاني يعني يقول المال الذي يؤول إلى اللزوم مثل مال الجعالة. الجعالة هذه مصروف بعد الغداء ولا بعد الصبوح؟ هذا عند الصنعة، لكن عند الفقهاء الجعالة أن أقول لك من رد جملي الشارد هرب عليه جمل، من رده أعطي 10,000، هذا الآن إيش جعالة. إذا جلس الإنسان متفرغ لمدة شهر يدور الجمل، ما خلى جبل ولا وادي ولا قرية، وخسر 30,000، بالأخير رجع بدون جمل، كم يستحق؟ ولا شيء، ولا يستحق شيء. لو قلت من رد جملي له 20,000، الرجل هذا يعني حظه طيب، على طول خرج من الباب لو سمع الجمل بين شجر، جاب الجمل 3 دقائق جاء أحضر الجمل، كم يستحق؟ 20,000، ولا تعب ولا شيء، على طول قرب الجمل، قرب الجمل. كذلك المصقودات، يعني ضاع علي جواز سفر، من وجد الجواز أو البطاقة أو بصائر أو أوراق أو وثائق أو زلط ما كان، فأقول من وجد الضالة أعطيه كذا وكذا، مثل هذا، هذا جعالة. لكن لا يجوز لمن وجد الضالة أن يقول من ضيع ضايعه، قلت أنا، قال هات البذالة، هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يشترط يده عليها، يد ماذا؟ يد أمان، يجب عليه أن يسلم. إن أعطيته شيء بدون شرط لا بأس، أما أنه يطالب ليس له حق، مهما كان المال ثمينا والأوراق مهمة لا يجوز له أن يطالب. من وجد جوال، ساعة، ذهب، أوراق، جواز، ما كان، عليه أن يسلم هذا الشيء لصاحبه يعرفه، أما أن يطالب لا. لكن يجوز لي أنا صاحب الضالة الذي فقدت الشيء. وهناك من يقول من الفقهاء ما يقول ضالة إلا إذا كان جمل ولا بقرة ولا شيء، ما يقول ضالة إذا كان الذي ضاع ذهب أو فضة أو مال، وإنما يسمي إيش؟ لقطة، شيء مفقود. على كل حال يقول كمال جعالة، كمال الجعالة، من فعل لي كذا وكذا أعطيه كذا وكذا، من حفظ الكتاب الفلاني، يعني من حفظ ألفية ابن مالك أعطيه كذا، هذا مال إيش؟ جعالة ولا لا؟ جعالة. من حفظ متن التنبيه، أنا لي منفعة، علاقة أنا أني تسببت له في الحفظ أنال بذلك أجر، أشجع على ذلك، وما بالله أني تعود على منفعة يعني حسية، هذا أعظم. عندكم لا حسية ولا معنوية؟ ها يعني قد قلت الحسن ولا معنى، قال ما عندهم الحسن. طيب على كل حال المقاولة الداخلة في الجعالة، نعم، من بنى لي الشيء الفلاني بكذا وكذا، من عبد الطريق الفلاني، من رد الجدار الفلاني، من خاط الثوب الفلاني، يعني غير مسألة الأجرة، غير مسألة فيها شبه من مسألة الإجارة، لكن هذا الآن إذا فعله على سبيل الجعالة، من بنى هذا الجدار له كذا وكذا، دون أن يعين شخص، أي واحد من كان، أنا الآن ما حددت شخصا بيني وبين عقد، عند أن يقول من رد علي سيارتي المسروقة له كذا وكذا، يردها من ردها، من كان يستحق، لأني علقت هذا المال برد هذا الشيء، من رده قريب أو بعيد كائنا من كان. ها؟ هذا شيء ثاني، الآن هذا يعني يدخل في الإجارة من جهة، في عقود الاستصناع من جهة ثانية، سيأتي معنا. يستحق، نعم، يعني الشخص هذا وجد علاقي فيها ذهب كثير ومال كثير، مال كثير، فيعني قبل أيام، قبل ما نأتي بالدورة، واحد يسأل أنه وجد لقطة 5 مليون دولار، 5 مليون دولار لقطة، 5 مليون دولار مش يمني ورق جمهوري، دولار، وانت قلب وتكلم، يعني قال يعني وجد يعني هذا المبلغ. على كل حال فلو أن الإنسان يعني وجد اللقطة مستعد، يعني ذهب فضة مال أوراق، وهو ذاهب في الطريق، هذا يقول يعني أنا أذهب أكتب إعلانات، إلا والرجل يعني في غاية الاندهاش، من وجد لي كذا وكذا له كذا وكذا، قال أنا، يستحق ولا ما يستحق؟ يستحق. نعم، حتى يعني حتى هنا يعني حتى أنت حرم سيد. ها؟ أما هذا قد يعني وجب عليه، سيأتي معنا في باب اللقطة. طيب يقول يأخذ عند القاضي الرجل ويديره الأرش ويجيب بس. ها أيوة، هو البس اللي يكتب الأرش بس، يعني فعل معروف يقدمه كل هذا الأرش. قال أو يؤول إلى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار وكمال أي ومثل مال الجعالة، وقيل إن مال الجعالة لا يصح ضمانه. لماذا؟ لأنه أول مرة غير لازم، لأن الآن قد يجد وقد لا يجد، وأنه أيضا لا يؤول إلى اللزوم، لأن هذا يمكن أن يبحث يومين ثلاثة أيام ثم يترك، ويمكن قبل أن يعني يجد يقول صاحب الشخص المتكلم الباذل، يقول له أنا تركته، حصل ما تحصل ولا تدفع ريال إن كان تفعله وجه الله وإلا ما أعطي ولا شيء. طيب قال وأما ما ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم كدين المكاتب فلا يصح ضمانه لأنه بالإمكان لأن المكاتب يرجع عن الكتاب. قال ولا يصح ضمان مال مجهول. مال مجهول مثل الدين، يعني شخص يطالب آخر سدد ما عندك، قال لو أمهلني أعطني فرصة ولا أنا يعني وسأسدد، قال لو إما مسلم أو أذن اشتكي. جاء شخص قال اتركه وعلي الدين الذي في ذمته علي. الآن الضامن يعرف كم الدين ولا ما يعرف؟ ما يعرف كم. الثاني يقول له أنت تعرف كم؟ قال ما أعرف ما كان أنا أضمن. على المذهب لا يصح ضمان المال المجهول. إذن كيف يضمن؟ يقول كم عنده لك؟ قال 100,000، قال أنا ضامن. يصح ولا يصح؟ كم عنده لك؟ قال عنده مبلغ كبير، قال أنا ضامن. يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن الدين مجهول. ها؟ لا بس لو قال أنا أضمن سقف معين، أضمنه إلى حدود 500,000، طلع عليه 3,000,000، الضمان يصح ولا ما يصح؟ يصح فيما ضمن، يصح فيما ضمن. مثل إنسان يذهب إلى صاحب بقالة يقول لو دين فلان إلى حدود 20,000 أنا ضامن، فوق 20 مريضة يصح. ها؟ ما عندكم يجوز، عندكم يجوز. طيب يعني باعتبار الآن أنه سيؤول إلى العلم، لكن هذا مش متوقع أنه هذا يقترب مثل هذا. يعني هو اللي قال له الرجل تاجر جملة وهذا يلا ما أكد يعني يلا سمع الكلام، قال له خلاص أنا أضمن أي شيء تحتاج إذا بإليه. استاجر سيارة شخص حمل 5 كيس سكر، زيد 4 كيس دقيق، زيد 6 كيس رز، 10 كراتين فول، المن فعله يعني 1.5 مليون. وهذا متوقع أنه شيء يسير. طيب يقول ولا يصح ضمان مال مجهول، وقيل يصح ضمان إبل الدية وإن كانت مجهولة. لماذا؟ لأن إبل الدية معروفة، غاية ما في أن الجهالة شيء يسير في حجمها في يعني صفتها، وإلا أسنانها معروفة وعدنها معروف، فالجهالة هنا يسيرة مغتفرة. قال ولا يجوز ضمان ما لم يجب، يعني هذا المذهب الجديد للشافعي بخلاف القديم. القديم أنه يضمن يعني الشيء قبل أن يجب. يعني ما لم يجب مثل أن يقول ما أقرضت لفلان فأنا أضمنه. الآن هل قد وجب؟ شخص يريد أن يقترض من غيره ما قد أقرضه ولا أعطاه، لا زال في مجلس العرض والطلب، فيقول له أي شيء تقرضه أنا أضمن، أي شيء تقرضه أنا أضمن. هذا الآن ضمان ما لم يجب بعده، ما قد وجب الدين، فهل يصح أو لا؟ يقول لا يجوز ضمانه. هذا على الجديد من جهتين، من جهة أنه مجهول، ومن جهة ثانية أنه لم يجب بعده. فلو وجب ولا يعرف ما هو، مر بها في الفقرة الأولى أنه لا يصح ضمان الدين المجهول. قال ويصح ضمان الدرك على المنصوص. إيش هذا درك المبيع؟ والله قد درك على العفو، الدرك على فلان، يعني الآن أنا أبيع لك جنبية، أنا أبيع لك جنبية، أنت الآن تقول الجنبية بحق من؟ قلت لك أنا اشتريتها من شخص أعرفه، تقول يمكن باع لك سارق، مش بعد أنا ألبس أنا بعرس ولا بمناسبة وجاء صاحب الجنبية يمسك لي برقبتي وقال جنبيتي حقي، من لك هذه الجنبية؟ يا سارق يا كذا وكذا. فالآن أنا أريد أن أضمن درك المبيع، يعني لو ثبت أن الجنبية هذه مستحقة لإنسان مسروقة على إنسان، من يضمن لي الدرك هذا؟ درك المبيع، هذا الدرك. يعني إذا ثبت أن العين المبيعة مستحقة لإنسان، امرأة تريد أن تبيع لامرأة أخرى خاتم، المشترية تقول للبائعة: من أين لك هذا الخاتم؟ قالت: اشتريته. ممن؟ من محل. قالت: لا، مش من محل، جاءت عندنا واحدة مرت علينا، قالت: وقع عليه مرض، ابنها مريض، زوجها مريض، تريد تبيع الخاتم. قالت: يمكن سارقة. قالت: الله أعلم. جاءت تبكي مسكينة، وقالت الولد بالمستشفى أو حصل عليهم كذا وكذا، وتحتاج بدل ما تسأل الناس تبيع الخاتم، خاتم كبير جميل. فقالت هذه المشترية: أريد ضمان. الآن هذا الضمان، ضمان ماذا؟ درك المبيع. إيش معنى درك المبيع؟ يعني لو طلع الخاتم هذا مسروق، الثمن أرجع به على من؟ على هذا الضامن. الضامن هذا ماذا ضمن؟ حصل، هذا دفع الزلط وهذا دفع الخاتم، يعني ما في شيء يضمن في الذمة أنه ضمن دين، لكنه ضمن درك المبيع. لو طلع الخاتم هذا مسروق، فحينئذ أسلم الخاتم لصاحبه وأرجع على الضامن، قل له: أنت اللي ضمنت. الأراضي الآن مش يقولوا عندما يكتب البصائر: وقد ضمن البائع للمشتري درك المبيع، جعلوه بائع في نفس الوقت إيش؟ ضمين، جعلوه بائعا وضمينا، ضمن درك المبيع. يعني لو طلعت بالأخير الأرض هذه على بين ورثة، الأرض هذه طلع لها مالك آخر، المشتري ما له دخل، تقول لك: أنت ضمن درك المبيع، يلا رد لي الفلوس، أو يعني صحح الأرض، هذا معنى الدرك. قال: ويصح ضمان الدرك على المنصوص، أي في المذهب. طيب، قال: وإن قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه لزمه ضمانه. يعني متاع هذا في البحر، عنده شنطة جاي مثلا من الحبش، وهذا مغترب، اغترب مثل ما يقول عندنا غربة اللجن، اللجن هذا ضاع سنين طويلة وبعد ظهر آخر شيء. المهم هذا اغترب غربة طويلة وعنده شنطة كبيرة جدا فيها هدايا ثمينة، داخل الشنطة الكبيرة هذه الحديد أبو ثلاث أقفال، يعني دبتين عسل حبشي، وعود وطيب وملابس غالية، وأربع ساعات وذهب، المهم أشياء ثمينة، ويعني مما يقال ما خف وزنه وأغلى ثمنه، هم يقولوا ضيف موقر لا يقر، يعني ضيف عنده هدايا كثير ويمشي بسرعة، مش ضيف بعد يعني نتمنى يعني متى يمشي، ضيف موقر لا يقر. هذا الآن الرجل اللي عنده الشنطة الكبيرة أثقلت المركب، الناس عندهم متاع خفيف، ما في الشنطة هذه مثقل السفينة أو القارب أو الزورق، هاج البحر، قالوا الآن لا بد نخفف، ما فيش داخل البحر على جنب ينزل واحد، ما فيش على جنب ينزل واحد، ينزل واحد القرش منتظر، سمك القرش منتظر لأي واحد ينزل. فقالوا الآن من ينزل يا ناس؟ كذا ينزل كل واحد يقول لك مش أنا. طيب قالوا اختاروا، ننزل واحد ولا نشوف أشقل متاع ننزله؟ واحد غني تاجر كبير قال الشنطة هذه تنزل، صاحبه قال والله ما تنزل أبدا، قال له نزلوها نسلم وأنا الضامن، إذا وصلنا علي شنطتك هذه كم داخلها؟ قال داخلها بخمسة مليون علي، ألقوها في البحر وأنا الضامن. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. هي مش تتطور معي مزغجة يعني داخل البحر قال له بقى يضحك عليه هدبه وعليه الضمان، لا، يعني لوجود سبب، لوجود سبب. لو ما فيش كل ما أحد معه متاع، لكن قالوا لابد الركاب عشرة، لابد ينزلوا اثنين من الركاب ولا ماتوا الكل، يغلب على ظن هذا. فحينئذ من ننزل؟ كل واحد يقول لك مش أنا، قرعة صح؟ يعني هذا إذا كان باقي إنه أكثرهم قطع صلاة ما بل يقول نزول مطوع. يقول لو كان في واحد قاطع صلاة ينزله. المشكلة لو كان قطع صلاة ما بل مطوع قالوا هو كلهم تحت رأس مطوع هذا نزله. ولا يقول يعني ربي خارجه خلوا ينزل خلوا ينزل خارج ربي. فيعني المهم أن قرعة نفعل قرعة ينزل واحد من أجل سلامة الباقين كيف؟ يعني حتى القرعة فساهم فكان من حظه يونس عليه السلام لما يعني هاج البحر وهم في السفينة فقرروا أن يعني ينزل واحد فعلوا القرعة الأولى طلعت عليه المرة الثانية عليه الثالثة عليه أمر كتبه الله والإنسان قد يسلم. لا لا مجموعة يعني يا يغطس الكل يا ينزل واحد فالآن يعني واحد من أجل أن يسلم البقية لو كان ما في الاثنين فحينئذ الآن نقول قرعة القرعة من أجل ما يقول انزل أنت من أجل أبقائنا عينوه قرعة من طلعت عليه مثلا وقد يسلم. يعني أناس أخبرني إخواتي يعني أخبرني مجموعة في سقطرة قالوا انكسر قارب يعني كانوا في الليل يصيدوا مرت سفينة أحيانا تمر السفن في الليل في الظلام تصدم لها قارب ينكسر القارب هؤلاء نيام مرت سفينة كسرت القارب سقطوا بقي اثنان تعلقوا في خشبة وهم يعني مر عليهم يومان والأمواج تضرب من مكان إلى مكان ما يدروا في أي أرض إلا في أي دولة ينزلوا في غاية الإرهاق وصلت بهم الخشبة إلى شط يعني إلى ساحل أول ما وصلهم يعني يعرفوا بأي دولة أول ما نزلوا في الساحل حصلوا قرطاس بسكوت أبو ولد عرفوا أنهم على مين في اليمن قالوا أول ما نزلوا حصلوا قرطاس بسكوت أبو ولد قال الحمد لله على احنا في البلاد. طيب قال وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه لزمه ضمانه قال ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل لا يجوز تعليقه الضمير في تعليقه يعود على ماذا ها بقي كلام. طيب ولا يثبت في الضمان خيار المجلس ولا خيار الشرط يقول فلان هذا سدد قال ما عندي أمهلني قال أنا ضامن ثبت الحق على هذا الضامن في ذمة الضامن أو لم يثبت ثبت جلس قليل قال أقول لكم أنا ما أجده سدوا قلنا له ليس لك الآن خيار صاحب الدين بالخيار يطالبك أو يطالب المضمون له لأن صاحب الحق الآن له أن يطالب الضمين ولا يطالب الأصيل الأول يطالب من شاء منهما الضامن ما له خيار الآن يقول لا أنا استعجلت أنا غلطان عفوا أنا مالي دخل قلنا يلزمك ما يأتي مثلا يقول لي الخيار ثلاثة أيام حتى لو شرط شرط باطل لو قال أنا أضمن وخلوني يراود نفسي ثلاثة أيام قلنا لا يصح الضمان ليس فيه خيار مجلس ولا خيار شرط. قال ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل لا يجوز تعليق ايش الضمان ما يقول انا ضامن بعد شهر من الان بعد اسبوع من الان بعد سنة من الان لا يصح تعليقه على شرط لا بد من التنجيز. قال وان شرط ضمانا فاسدا في بيع بطل البيع في احد القولين دون الآخر فإن شرط ضمانا فاسدا في بيع يقول بطل البيع مثل ماذا شوف الآن إن شرط ضمانا فاسدا إيش البيع البيع صحيح الضمان فاسد اجعلوا لنا كل ما سبق هذا يصلح يعني الضامن مجنون الضامن صبي ضمن إلى أجل، إلى أجل يعني مما مضى يعني معنا، فيكون الشيء مجهول بالنسبة له للضامن، هذا فاسد، فحينئذ بطل البيع. قال بطل البيع في أحد القولين دون الآخر، أي الثاني أنه يصح الضمان ولو كان البيع فاسدا، والصحيح أنه لا يصح. قال وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه. المضمون له الذي له الدين، صاحب البقالة، صاحب البقالة دين إنسان 100,000، جاء يطالبه قال ما عندي، قال هذا الضمين أنا أسددك بعد أسبوع بعد شهر، قال هذا الضمين. جاء الشخص الثالث وضمن. الآن صاحب البقالة من يطالب؟ يطالب الذي اقترض ولا من ضمنه، ولا يطالب من شاء منهما؟ من شاء منهما. أنت الآن ضمنت، صاحب البقالة يقول لك أنا ما أعرف صاحب الدين، أعرفك أنت، له أن يطالبك وله أن يطالب الذي عليه الدين، له أن يطالب من شاء منهما، له أن يطالب من شاء منهما. طيب، فإن مات أحدهما من يطالب؟ يعني الآن أنا ضامن وأنت مضمون عنه، صاحب البقالة مضمون له، أنا ضامن، أنا ضمنتك عند صاحب البقالة، إذا مت صاحب البقالة من يطالب؟ يطالبني أنا. إذا مت صاحب البقالة يطالب من؟ الذي عليه الدين. لكن نحن على قيد الحياة، أنا وهو، صاحب البقالة يطالب من شاء منا، يطالبني أو يطالب الثاني. قال وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه. فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل. الآن كم؟ الأول عليه الدين، أنا ضمنت الذي عليه الدين، صاحب البقالة جاي طالب الأول قال ما عندي، قال ضمني فلان، صير كلمه، جاي كلم الضامن قال أنا والله لا فعل خير وما في بيدي شيء، أنا أردت أدحنكم مشكلة وخاركم من يعني مشكلة، فلكن أصبر علي. قال أنا كم أصبر؟ شوف لك من يضمنك، ولا أحبسكم الاثنين، أنتم من ضمنت حق لك تضمنه، حقي أنا أطالب بحقي. جاء واحد ثالث قال أنا أضمن، أنا أضمن، هذا أتركه خلي يعني متى تسدد؟ قال إن شاء الله تيسر بعد شهر، قال أنا ضامن. جاء الشهر ولم يسدد. الآن صاحب البقالة من يطالب؟ يطالب الثلاثة، يختار الأول أو الثاني أو الثالث، لو زاد واحد رابع كذلك. قال وإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل، لأن الضمان صحيح. قال فإن أبرأ الأصيل برئ الكفيل، يعني الأصيل الأول الذي عليه الدين، إذا صاحب البقالة أبرأه قال له خلاص يسامح لوجه الله، فالضامن يبرأ والثالث يبرأ. لو أنه لم يبرئ صاحب الدين، صاحب البقالة قال للضامن خلاص عفى الله عنك أنت، أنا مسامح لك أنت، كم ضمنت؟ قال ضمنت 100,000 كما تعرف، قال خلاص مسامح بال100,000. بعد ما سامحه ذهب يكلم صاحب الدين قال يلا سدد، له حق ولا ليس له حق؟ شوف الآن الضامن ضمن 100,000 ضمن عن الشخص المدين، جاء صاحب البقالة له أن يطالب الضامن وله أن يطالب الأصيل، له أن يطالب الضمين أو الأصيل. إن سامح الأصيل بما عليه من حق هل له بعد ذلك أن يطالب الضمين؟ لا، كل فرق. طيب لو سامح الضامن قال له بيض الله وياك كفر الله خيرك أنت يعني ضمنت هذا الشخص، لكن هذا الشخص ملاوع قليل خير يعني ما يستحق يعني أنك تحط وجهك عنه، فخلص أنت خرج منها ولا عليك شيء، خلني أسد أنا وصاحبي، يطالبه ولا ما يطالبه؟ يطالبه. لكن إذا أبرأ الأصيل، إذا أبرأ من عليه الحق ليس له أن يطالب من الضامن، قال فإن أبرأ الأصيل برئ الكفيل، وإن أبرأ الكفيل هذه لم يبرأ الأصيل. واضح؟ قال وإن قضى الكفيل الدين، الآن الضامن هو الذي قضى الدين، قال وإن قضى الكفيل الدين فإن كان قد ضمن عنه بإذنه رجع عليه، وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويؤدي بإذنه، وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع، وقيل إن دفع بإذنه رجع. الآن صورة المسألة، شخص عليه دين لصاحب بقالة يطالبه يشدد عليه، جاء إنسان قال له أنا أضمن عن هذا، وهذا ساكت، لا قال له تمام ولا قال له اضمن ولا كثر خيرك ولا الآن ما عاد تكلمني عندي ضامن ولا تكلم ولا بشيء، ولا هذا الضامن استأذن قال له شوف أنا أضمنك لكن تبيض وجهي لكن تسلم حق الناس ولا أي كلام، فقط هذا حاضر قال له أنا ضامن، قال له أنا ضامن. بعد ذلك قام صاحب البقالة وطالب الضمين، الضمين سلم، الضامن سلم. طيب الضامن جاء بعد فترة يكلم المضمون عنه قال له شوف أنا سلمت عنك 100,000، صاحبك كان يحبسك، كان يطالب، كان يفعل كذا وكذا، سلمت 100,000، برجني سدد. قال له أنا بيني وبينك معرفة؟ قال لا. بيني وبينك قرابة؟ قال لا. حطيت جاي عندك تضمني؟ قال لا. طيب أنا ترجيتك تضمني؟ قال لا. أنا طلبت منك تضمني؟ قال لا. طيب تطالبني بأي حق؟ قال أنا ضمنت عنك، أنا فعلت لك كذا وكذا. قال ما لك علي أي شيء، ما لك علي ولا شيء. يطالب ولا ما يطالب؟ نعم، يعني هذا لئيم، هذا إنكار جميل، يعني تنكر له، نعم، لكن مسألة مطالبة. يقول هنا ولا يرجع، وإن قضى الكفيل الدين فإن كان قد ضمن عنه بإذنه رجع، يعني لو كان قال له أضمن عنك قال أضمن عنه أو طلب منه يرجع عليه، واضح. قال وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويؤدي بإذنه، أيضا ضمن وعاد زاد عند الأداء قال له شوف أنا سير برج الآن يثبت عليك ولا لا، برجني أنا سير أصدق. قال ويؤدي بإذنه. قال وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع، يعني لم يرجع الضامن على المضمون عنه. قال وقيل إن دفع بإذنه رجع. إيش الفرق؟ يعني قال هو ضمن بإذنه لكنه لم يدفع بإذنه، يعني الآن عند الضمان كان بإذن، وعند أن ذهب الضامن يسدد بدون ما كلم المضمون عنه، لأنه ربما يريد أن يقول أنا أذهب أسدد، قال لا خلاص لا أعطف مني ولا لك دخل أنا أدبر نفسي. فإن ذهب من نفسه الضامن هو ضمن بإذن، ضمن بإذن ربما بطلب، ثم وقت السداد سدد بغير إذن، هل له حق في المطالبة؟ قال هنا وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع، وقيل إن دفع بإذنه رجع. أيوة. الآن عندنا ضمان بإذن وسداد بإذن، وضمان بغير إذن وسداد بغير إذن، وضمان بإذن وسداد بغير إذن، وضمان بغير إذن وسداد بإذن. ما الذي يضمن فيها قولا واحدا؟ ضمن بإذن وسدد بإذن، الأمر فيها واضح، ضمن بغير إذن وسدد بغير إذن ما يلزمه، ما يلزمه. طيب ضمن بغير إذن لكن سدد بإذن يلزم، ضمن بإذن وسدد بغير إذن يلزمه أيضا، يعني يلزمه على الراجح، على الراجح، الراجح أنه يعني الصورة فقط الذي لا يضمن إذا كان بدون إذن وسدد بدون إذن، ها؟ في الكل، في الأرباح. هو القاعدة يعني ومن يؤدي عن أخيه واجب له الرجوع إنما يطالبه. يعني الآن مثلا شخص جاء جاره غائب عليه فواتير كهرباء 100,000، جاء عمال الكهرباء، طبعا هذا بغير اليمن، ما اليمن ما فيش كهرباء من 5 سنين وأكثر، في بلاد يعني فيها كهرباء. المهم جاء عمال الكهرباء وبأيديهم يعني المقصات يقصوا الخيط، ايش تفعلوا؟ قالوا جارك هذا وينه؟ قال مسافر عنده 100,000 ما سدد، نفصل الخيط. قال لا أنا أسدد، أنا أسدد. سلم 100,000، أول ما جاء المغترب سلم عليه، الحمد لله على السلامة، كيف أنت؟ ليش غائب؟ ليش طولت؟ مش من عارف يعني سلمه طولت ولا قصر؟ ليش طولت؟ قال والله أني العادة. قال أنا جاءوا عمال كهرباء وأرادوا يوصلوا الخيط، أنا سلمت عنك 100,000. قال كثر لخيرك. قال قل لك سدد. قال أنا طلبته منك. قال لا. أنت وكيلي؟ قال لا. اتصلت علي؟ قال لا. طيب كلمت واحد من أقاربي؟ قال لا. قال خلاص دور لمسجدك مؤذن، أنا ما أريد. طيب أنا في نيتي إني فاعل خير معك. قال أجرك على الله، احتسب. الناس يعملوا، الناس يعملوا مساجد، الناس يدفعوا ديات عن مقاتل، وانت 100,000، هل له أن يطالب ولا ليس له أن يطالب؟ على المذهب ما يطالب، لا أذن لا في البداية ولا في النهاية، ما أذن له ما يطالب. لكن عند الحنابلة بشرط أنه نوى عند السداد أن يطالب هذا الذي عليه الحق فيرجع، أما إذا نوى أنه لوجه الله ليس له أن يطالب. ولذلك قال العلامة السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إما ويطالب، سواء كان حق كهرب، حق تلفون، دين بقالة، أي شيء، إذا أديت عن غيرك واجب عليه، حق عليه، نفق على زوجته، نفق على أولاده، أنفقت عليهم في حال غيابه، وأنت تنوي مطالبته إن رجع، قالوا ترجع. أما على المذهب ما نويت ولا أذن لك، نويت ولكن لم يؤذن لك، لست وكيلا ولا كفيلا ولا ضمينا ولا يعلم هذا الذي أديت عنه، ما لك شيء. طيب يقول، قال: وإن ضمن دينا مؤجلا فقضاه قبل الأجل لم يرجع قبل الأجل. الآن فلان يطالب آخر بدين إلى رمضان، قال: ما أقرضك إلا إذا جئت بضمين. الضمين جاء، قال: إيش يعني يريد أن يقترض منك؟ قال: يريد مني سلف 500,000 ويسددني برمضان. قال: أنا ضمين، أنا أضمن، سلفه. سلفه 500,000. جاء الضامن وسدد الدين في رجب، ثم جاء إلى المضمون عنه قال: أنا قد سلمت 500,000 هذا. قال: أنت ضمنتني إلى متى؟ قال: إلى رمضان. قالوا: إحنا الآن بأي شهر؟ قالوا: برجب. قال: إذا جاء رمضان تعال، الآن ما أعطيك، أنت ضمنتني إلى رمضان، أنا ما أعطيك الآن. هذه المسألة، صورة المسألة واضح ولا يحتاج إلى إيضاح؟ واضح. قال: وإن ضمن دينا مؤجلا فقضاه، من الذي قضى؟ الضامن، فقضاه قبل الأجل، قبل أن يحل أجل الدين. قال: لم يرجع قبل الأجل، ما يطالب المضمون عنه إلا في ذلك الأجل. قال: وإن مات أحدهما حل عليه الدين. حل على من؟ على الذي مات. الآن من هم؟ يعني إن مات أحدهما من هم؟ الضامن والمضمون عنه. الآن صاحب البقالة يطالب 100,000، يطالبك أنت وأنا ضامن، إذا مت أنا حول الدين إلى ذمة من؟ يعني الآن قد قلنا من قبل أن صاحب الدين له أن يطالب الكفيل وله أن يطالب الأصيل، له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه. الخيار لمن؟ لصاحب البقالة صاحب الدين. الآن صاحب البقالة دين إنسان وأنا الضامن، صاحب البقالة بالخيار، إما أن يطالبني أنا أو يطالب المقترض هذا الذي ضمنته أنا. طيب مات الذي اقترض، صاحب البقالة إما أن يقول من مات حلت ديونه المؤجلة. العلماء يقولون الديون المؤجلة تحل بالوفاة، قاعدة، أي دين مؤجل إذا مات المدين حلت ديونه المؤجلة حتى لو كانت بعد 20 سنة. مات الورثة عنده أموال، عنده أموال، يأتي أصحاب الديون قالوا سددوا، قالوا لهم وين السند؟ قالوا هذا السند، أبوكم مات وعنده 1,000,000. قالوا 1,000,000 عادوا له بعد 4 سنين، تعالوا بعد 4 سنين. قالوا لا، من مات حلت ديونه سددوا الآن، لهم حق أو ليس لهم حق؟ لهم حق، لأنه الآن لو أجلوا هم قاسموا الخبرة التركة وبعدها من يطالبوا؟ من مات حلت ديونه. ها أيوة، وعندكم سهل إذا يعني توثقوا من دينهم، لأنه يمكن استيفاء الدين منه أو من بعضه، يعني سيؤول الأمر إلى شيء واحد، لا يسمى في هذا تبقى المدة. طيب الآن مات المدين، حينئذ لصاحب البقالة أن يطالب الورثة إذا كان عنده شيء يقول لهم سددوا، وله أن يطالب الضامن. لو كان العكس الذي مات الضامن له أن يأتي ويطالب ويقول أنت ضمنت ادفع كل ورثته، أبوكم مات عنده أموال ادفعوها له ذلك. طيب يقول وإن مات أحدهما الضامن والمضمون عنه حل عليه الدين، يعني صار الدين حالا غير مؤجل ولو كان باقي له شهر أو شهر ونصف. قال وإن تطوع بزيادة لم يرجع. ها؟ باقي. قال وإن مات أحدهما حل عليه الدين ولا يحل على الآخر الذي لا زال على قيد الحياة. إن مات الضامن حل الدين عليه ولم يحل على المضمون عنه، إن مات المضمون عنه حل عليه الدين ولم يحل على الضامن. قال وإن تطوع، من هو الضامن؟ بزيادة، زيادة على ماذا؟ على الدين، الدين 100,000 وتطوع 110. قال لم يرجع بالزيادة، يعني الآن صاحب البقالة يطالب بكم؟ 100,000. الضامن جاء الأجل ذهب إلى صاحب البقالة قال هذه 100 وهذه مني 10، طبعا بدون شرط، وهذه 10 مني مقابل إنك صبرت على هذا المسكين. طيب الآن سيرجع على هذا المسكين المضمون عنه، يطالب بالمئة ولا 110؟ 100 فقط، يطالب بمئة فقط، ما يطالب بمئة وعشرة. قال وإن تطوع بزيادة لم يرجع بالزيادة، وإن دفع إليه عن الدين ثوبا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين. قال وإن دفع عن الدين، يعني أي ثابت في الذمة، ثوبا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين، يعني الدين 10,000 وسدد بدل الدين ثوب 15,000 ورضي صاحب الدين، يرجع على من عليه الدين بماذا؟ يقول رجع بأقل الأمرين، كم الأقل؟ 10. لو فرضنا أن الثوب 7,000 وصاحب الدين راضي قال لك شل من غريم الويل ولو إيش حجر، قال لك هذا غريم الويل ولو اديك حجر، المهم خذ أي شيء لأن هذا يعني شبه ميؤوس منه، خذ ما جاء، رضي بثوب الدين 10,000 ورضي بثوب 7,000، حينئذ يرجع المضمون عنه بسبعة ولا بعشرة؟ 7 بالأقل. طيب قال وإن أحاله الضامن، على من لو عليه دين رجع على المضمون عنه. يقول وإن حاله الضامن: الآن أنا ضمنتك عند صاحب البقالة، فصاحب البقالة الآن جاء يطالبني أنا الضامن، قلت له الدين كم؟ قال 100,000. قلت فلان عنده لي 100,000، اذهب وخذ المال منه. هذه صورة المسألة. يقول إن أحاله الضامن، أحال من؟ أحال صاحب الدين المطالب بالدين المطالب بالحق. قال وإن أحاله الضامن على من له عليه دين، من له عليه، الضمير عليه يرجع على من؟ شوف بالنهاية قال رجع على المضمون عنه. أنا الآن ضامن وأنا صاحب البقالة وفلان من الناس عنده لي ديون. طبعا هذا على إذا صورنا هكذا، إذا صورنا هكذا، فأنت طالبني أنا الضامن، قلت لك عند فلان لي كذا وكذا 100,000، إذا بخذها منه فيرجع على من؟ أنا الضامن أرجع على المضمون عنه، أقول له سددني أنا قد سلمت ما عليك، سواء مباشرة أو عن طريق الحوالي. قال رجع على المضمون عنه، وإن أحاله على من لا دين له عليه لم يرجع حتى يدفع إليه المحال عليه، ثم يرجع على الضامن فيغرمه، ثم يرجع على الضامن على المضمون عنه. المهم بالنهاية صاحب الدين يلتزم، نهاية المطاف. قال وقيل لا يرجع ولا تصح الكفالة بالأعيان. قال وإن دفع إليه الحق ثم وهبه منه رجع. إن دفع إليه الحق إلى من؟ إلى المضمون له، صاحب من؟ صاحب البقالة. قال وإن دفع إليه الحق ثم وهبه منه، يعني أنا الآن صاحب البقالة وطالب 100,000، قلت له تفضل هذه 100,000 التي ضمنتها عن فلان، استلمها، قال لي هذه 100 هدية مني لك، هبة مني لك، هل يجوز لي أن أرجع على من ضمنت عليه يقول سلم 100,000 ولا لا؟ نعم، أنا الآن حصلت عليه كهبة، ما لي دخل. قال وقيل لا يرجع، الصحيح أنه يرجع. قال ولا تصح الكفالة بالأعيان كالمغصوب والعواري جمع عارية. يقول لا تصح الكفالة بالأعيان كالمغصوب، هذا الذي تكلمنا عليه في أول الدرس. طيب الآن المغصوب، المغصوب شخص غصب جنبية غيره، يعني أخذها بالقوة، أخذها بالقوة، فيقول الآن لا تصح الكفالة بالأعيان، أضمن هذه العين المغصوبة. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الأعيان، هذا العين، العين الموجودة هذه، لأنها أولا هذا يد الغاصب يد ضمان من جهة، ما نقول لك يد ضمان إذا نضمن، لكن يقول هذه جنبية لا تثبت في الذمة، قد تذهب من أين يأتي له بجنبية أخرى، من أين يأتي له بجنبية أخرى. كذلك عارية، هذه تختلف عن الأولى تماما، تختلف عن الأولى تماما. العارية لأن يد المستعير يد أمان ولا ضمان؟ وعندنا مطلقا، يعني الآن الفرق بين المودع والمستعير، قالوا المستعير استعار لحظ نفسه، والمودع حفظ العين لحظ صاحبها. فأنت إذا استعرت مني كتابا احترق سرق بتعدي بتفريط تضمن على كل حال، العارية مضمونة، العارية مضمونة. فحينئذ هذه العارية المضمونة لا يصح الضمان فيها، كما أنه لا يصح الضمان في هذه العين المغصوبة. فإذا كان لا يصح الضمان فالمعير والمغصوب عليه يرجع على من؟ على الغاصب والمستعير، ما له دخل في الضمان. ها؟ سهل يعني الآن هم يعني يطالب بإحضار الشخص. إن ضمن إحضارها بالذات لو كانت في يد مستعير، أما في يد غاصب قد لا يتيسر ذلك. قال وقيل لا يصح لأن الأعيان يستحق تسليمها بعقد البيع. قال وفي كفالة البدن قولان، الماضي كامل في كفالة المال، يعني سميه كفالة سميه ضمان الأمر سهل. أيوة الأول ضمين مسلم يعني يسلم الحق، وهذا ضمين على يعني ما جرى في العرف ضمين محضر للشخص الذي عليه الحق، لذلك قالوا الضمين يضمن الديون والحقوق، والكفيل يحضر الأبدان الأشخاص. فلذلك قلنا في أول الدرس أنت ضامن الدين الذي على فلان، إذا مات المضمون عنه فأنت مطالب بالتسليم، لكن إذا كنت كفلت فلان فمات هل تطالب بشيء؟ لا تطالب، لأنك مطالب بإحضار هذا الشخص مات هذا الذي أنت مطالب بإحضاره. قالوا في كفالة البدن قولان أصحهما أنها تصح، يعني كفالة بدن، وإذا كانت تصح فأنت مطالب بإحضار الشخص المكفول عنه. إذا كيف والمطلوب يخرج الميت من السجن. خلاص يخرج. نعم خلاص يخرج من السجن. يعني الآن أنت كفلت شخص هرب، قالوا أنت كفلته حضره، ما استطعت تدخل في السجن إلى أن يأتي. ها؟ لا يضمن المال. طيب قال وقيل تصح قولا واحدا، وهل هو الصحيح؟ قال وإن تكفل ببدن من عليه حد لله لم يصح. شخص عليه حد زنا رجل أو جلد، فجاء شخص وكفله، قالوا لا تصح الكفالة في حق لله. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نستوفي الحق من هذا الكفيل، ولأن حقوق الله مبنية على المسامحة، فلتعذر الاستيفاء قالوا لا تكفل، لا تصح الكفالة. قال وإن تكفل ببدن من عليه حد لله تعالى، يعني كحد الزنا والخمر، قال لم تصح. وإن تكفل ببدن من عليه قصاص أو حد قذف صح. وقيل لا تصح. الصحيح الأول شخص عليه قصاص فخرج من السجن من أجل يزور مريض يذهب إلى أهله، فأن قلت أنا مستعد حضره بعد أسبوع هرب، الكفالة تصح أو لا تصح؟ تصح، تبقى مكانه في السجن إلى أن يأتي. قال وإن تكفل بجزء شائع من الرجل أو بما لا يمكن فصله عنه كالكبد والقلب صح. لماذا؟ لأنه لا يمكن تسليم القلب إلا بتسليم الشخص، تقول أنا ما أضمنه، أضمن الكبد، أضمن كبد فلان، أضمن قلب فلان، أضمن رجل فلان نصفه ربعه، فعلوا له عملية وقطعوا الرجل وقلت أضمن الرجل، سلم لهم الرجل. يعني الجزء الشائع هذا من الشخص يقوم مقام الشخص، أنا أضمن لكم رقبة فلان، أضمن لكم رأس فلان، يعني مثل ما يحصل أنا أضمن لكم رأسه، يعني معنى أنك تسلم الشخص، هذا المعنى. مثل ما مر بنا في الطلاق أنه لا يتبعض لو قال رأسك طالق طلقت، عينك طالق، يدك طالق، رجلك طالق، هذا لا يتبعض، لا يتبعض. وكذلك أيضا العفو والقصاص، عفوت عن يده، عفوت عن رجله، عفوت عن قلبه، عفوت عن كبده، تم العفو عنه لأنه لا يتبعض. أكمل في خمس دقائق ما بقي يعني. طيب ممكن. قال وإن تكفل به بغير إذنه لم يصح، يعني مثل ما مر بنا في الضمان، ضمنت بإذن ولا بغير إذن، أنت الآن تكفل هذا الشخص بإذنه أو بدون إذنه. قال إن تكفل به بغير إذنه لم يصح، لابد أن يكون بإذنه، من أي لم يعني بين وجهك يحضر ما يهرب. قال وقيل فصح، أي ولو بدون إذن. قال وإن أطلق الكفالة طولب به في الحال، يعني يقول أنا فكله ونكفله بعد قليل، قال وينه؟ قال نقتله ونكفله إلى بعد شهر، قالوا ما تكلمنا، ما حددنا الوقت، حضره الآن، نحتاجه الآن، يلزم لأنها كفالة مطلقة. قال وإن أطلق الكفالة طولب به في الحال، وإن شرط فيه أجلا طولب به عند المحل، المؤمنون على شروطه. قال وإن أحضره قبل المحل وليس عليه ضرر في قبوله وجب قبوله، ليس على المكفول له ضرر في ذلك، يعني اتفقوا على أن يحضروا مثلا في رمضان، حضروا في شعبان وليس عليه ضرر، تم أدى الذي عليه. قال وإن سلم المكفول به نفسه برئ الكفيل، أنت الآن قلت أنا أكفل فلان، خرج من السجن وهرب، أين هو؟ قالوا هرب، قالوا يلا دوروا الكفيل، الكفيل اختبأ، الآن المكفول عنه هارب والكفيل أيضا هارب. بعد ثلاثة أيام عرف المكفول عنه أن هذا المسكين يعني يطالب به، قال أنا أسلم نفسي، هل لهم حق الآن في مطاردة الكفيل؟ لا، سلم نفسه، انتهت الكفالة. لو هرب بعدها ما عليش، ما عليش تجديد كفالة. قال وإن غاب لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن المضي فيه إليه والرجوع، يعني إذا غاب المكفول عنه وذهب إلى بلد، يعني أنا الآن كفلت إنسانا في إب، فلان هذا ذهب إلى ذمار، هذا المكفول عنه أنا أعرف أنه ذهب إلى ذمار، حل الأجل، أقول لهم مهلوني أطلع الدين من ذمار، أعطى مهلة ولا لا؟ لأن المكان معروف، أعطى مهلة. قال وإن غاب لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن المضي فيه إليه والرجوع، يعني للقدرة على التسليم. قال وإن انقطع خبره، من هو؟ الذي كفلناه، الذي خرج من السجن بكفالة. وإن انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه، لم يطالب به من؟ الكفيل. قال وإن مات سقطت الكفالة، واضح. قال وقيل يطالب الكفيل بما عليه من الحق، أنت كفلت فلان وهو كان في السجن لأن عليه مليون، مات، قالوا سلم المليون. وقيل الصحيح أنه إنما يطالب بإحضار البدن، فإذا مات فبرئ ذمته، انتهى باب الضمان وانتهى الوقت، راح لمدة ربع ساعة ثم نستأنف.